اطلب الله طلبة تجل الظلامي في الغفا دم الصلاة واسكى سلامي النبي المصطفى. نطلب الله طلبة تجل الظلامي في الغفا دم الصلاة واسكى سلامي النبي المصطفى. هيا يا طيبي من البحر المهون تبقى من غبتك جزلة تهول وانضم اللي يجملك عند ربعي سعد عين اللي نباهم نابت يوم اللقى يحسب لك أهم هم بني زيد الغوى يوم فلاك المشوك والمعشر والسلايل تلتهب بالدم الأحمر والعظم يا ابني عظم مرحبا ما لاحق باسم شيخ الجود ابو يحيى الدليله دونه مع الصافيه نعم القبيله والمدح يذهبهم نفخر بشيخ ونايب نفخر بصبي وشايب صفنا دايم سوا وثني الترحيب بعموم القبائل مرحبا يا من حضر ود الجمايل حادث المطلق قوم تبلى رحب وصبي وشايب يقدم القوة من الوافين محمد بن علي هيبة والقوم هيبة والعدو دمه رويبة من يعادي صفهم دوة يوم الدوايل بالقطف واغلى السلايل والمحدش والكند واحمد السودي تعنى للجمالة والنعم مليون يا اساس الرجالة وافي ومجملي الوفا مدت يمينه والسخابة مطلق جمل بني عمه ولا عادة والكل شاهد ليت صنع بالمشاهد من هل الجود وهله قال حي الله مطالق النشامة حتى ما قد هل من جوف السمامة وارتوى القعر توى في حفل خالد واخوه اثني ورحب باسمه المطلق فهد سسمع الرب والنعم ثم النعم نعم يا المسودي رجال انثقاتي والكرم من طبعهم والموجباتي شايب صبي أهل طيب وأهل قول وأهل فعل وانفت اللازم لهم نور مطلة من نوايف عليه شانهم شان مقدم لاحتم اليوم المحتم يكسبون الطايلة وارحبوا مليون يا جمع الحضور نطلب الله طلبة تنتج للظلامي بالغفا ثم الصلاة وازكى سلامي النبي المصطفى. هيا يا طيبي من البحر المهون ملك عند ربعي سعد عين اللي نباهم نابت يوم اللقى يحسب لك أهم هم بني زيد الغوى يوم فلاك المشوك والمعشر والسلايل تلتهب بالدم الأحمر والعظم يا ابني عظم مرحبا ما لاح برق بليلة نظلم مسري يا هم ما لها سلم مع جم مرحبا باللي حضر باسم شيخ الجود ابو يحيى المدح يذهبهم نفخر بشيخ ونايب نفخر بصبي وشايب صفنا دايم سوا وثني الترحيب بعموم القبائل مرحبا يا من حضر ود الجمايل حادث المطلق قدا قوم تبلى رحب وصبي وشايب يقدم القوة من الوافين نايب دا محمد بن علي هيبة والقوم هيبة والعدو دمه رويبة من يعادي صفهم دوة يوم الدوايل بالقطف واغلى السلايل والمحدش والكند واحمد السودي تعنى للجمالة والنعم مليون يا اساس الرجالة وافي ومجملي الوفا مدت يمينه والسخابة مطلق جمل بني عمه ولا به ليس به ذرة ريا عادة والكل شاهد ليت صنع بالمشاهد من هل الجود وهله قال حي الله مطالق النشامة حتى ما قد هل من جوف السمامة وارتوى القعر توى في حفل خالد واخوه اثني ورحب باسمه المطلق فهد سسمع الرب والنعم ثم النعم. المصطفى. هيا يا طيفي من البحر المهون، تبقى من غبتك جز لا تنتهول، وانضم اللي جملك انت ربعي سعد عين اللي نباهم، تابت يوم اللقا يحسب لك اهم. هم بني زيد الغوى يوم فلاك المشوك والمعشر، والسلايل تلتهب بالدم الاحمر، والعظم يبني عظم مرحبا ما لها برق بليلة شايب صفنا دايم سوا، واثني الترحيب بعموم القبائل، مرحبا يا من حضر ود الجمايل، حادت المطلق قدا دوم دبل، رحب صبي وشايب يقدم القوة من الوافين نايب، دا محمد بن علي هيبة والقوم هيبة، والعدو دم رويبة، من يا عادي صفهم دوة يوم الدوايل، فالقطف واغلى السلايل والما والكند. محمد السودي تعنى للجمالة والنعم مليون يا ساس الرجل.